ما قولكم في من يقول أذهب إلى الموالد والمواسم التي يذهب الناس فيها إلى القبور ويعكفون عندها ويذبحون عندها، ولكن لا أعمل أعمالهم بل أذكر الله وأصلي في المساجد ولا أنكر على هؤلاء؟ هذا العمل هي مشاركة في الحقيقة لهؤلاء في حضور هذا يعني هذا العمل الباطل والأمر المنكر في مواسمه التي يتخذونها، واجتمع في هذا الفاعل عدة مخالفات. الأولى مشاركته لهؤلاء في صورة هذا العمل الظاهر، والأمر الثاني مع حضوره لهذا المنكر لا ينكره، فحضوره أشبه ما يكون بحضور المقر، ولو كان من أهل الشأن وأهل المكانة لقال هؤلاء إن فلانا يحضر ولا ينكر، ولو كان خطأ لم يحضر، ولو كان خطأ لأنكر. والأمر الثالث أن هذا سيكون سببا لوقوع الآخرين ممن له مكان عندهم في فعل هؤلاء من مثلا أبنائه وقرابته ونحوهم، إذا كانوا يعلمون أن والدهم أو قريبهم يحضر هذه المشاهد المنكرة والأعمال المحرمة لا على وجه الإنكار وإنما على وجه المشاركة، فهذه كلها مفاسد عظيمة تترتب على شهود هذه المنكرات والمحرمات والمشاركة ولو في صورة العمل الظاهرة. نعم.